رسول الله يقول لا تسبوا عليا فإنه ممسوس بذات الله. ممسوس بذات الله يعني أعلى من مقام الصفات والأسماء، السالفة بالذات، لأن إحنا عندنا مقامين بالتوحيد، مقام الأحدية ومقام الواحدية. بالأسماء والصفات نسولف بالواحدية، وبالذات المحضة نسولف بالأحدية. النبي ما قال لا تسبوا عليا فإنه ممسوس بالرحمن أو بالرحيم أو بالملك أو قال لا، فإنه ممسوس بمن؟ عجيب شلون هاي، ما ندري ساموم عليه مو كل شيء نحكي، مرات السالفة ما تسولف. بعض الأسرار تشبه العذارة، الأسرار الإلهية تشبه العذارة، البنت العذراء، بنت العذراء أهلها ضامينها ببيتهم سعدين عليها الباب ما تطلع، وإذا طلعت يطلعون وياها أخوتها ومحجبة ومصونة ويجوز مبوشة ويجوز لابسة خمار وما حد يحكي وياها، وما تقدر أنت تروح تحكي ويا بنات العالم، ما يصير، لأنها يعتبروها شيء فعلا، لأن شرفهم يعتبروها، ما تنحكي. أسرار الله هيك، أسرار الله عذارى.